إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. عباد الله، إن من مكائد الشيطان التي يكيد بها بني آدم هو السحر، كما مر في الخطبة السابقة، ورأينا أن السحر من أكبر الكبائر، بل هو كفر كما صرح بذلك جمهور فقهاء الإسلام. واليوم موعدنا مع أظهر أنواع السحر من حيث تأثيره، أي تأثير السحر على المسحور. أبرز هذه الأنواع ثلاث. النوع الأول هو سحر التخييل. سحر التخييل هو الذي فشى كثيراً من باب اللهو، وفشى في المدارس وفيما يسمى بالسيرك، وأصبح اليوم فاشياً في القنوات وغيرها. وهو سحر كما عبر عنه ربنا عز وجل بأنه سحر عظيم. قال الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا، وهو يحكي عن سحرة فرعون، قال: فلما ألقوا، أي حبالهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فوقع سحرهم على أعين الناس، فخيل إليهم أن حبالهم وحصيهم ثعابين وأفاعي. وقال الله تبارك وتعالى: يخيل إليه، أي إلى موسى، من سحرهم، أي بسبب سحرهم، أنها تسعى. وكما مر، هذا سحر، ولا ينبغي للمسلمين أن يتهاونوا في شأنه وأن يتساهلوا فيه وأن يلبوا رغبات الصبيان وغيرهم في الفرجة على هذا النوع من السحر، والسعي في انتشاره بإنفاق الأموال وتبجيل وتقديم السحرة من هذا النوع. جاء في تاريخ الإسلام أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان أميراً، فكان يأتيه رجل يلعب بين يديه بهذه التخيلات وهذا السحر، هذا النوع من السحر، فكان يظهر للناس أنه يقطع رأس الرجل ثم يعيله كما كان، ويدخل من فم حمار ويخرج من دبوره. جاء جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه واشتمل على سيف وقطع رأس هذا الساحر وهو يتلو قوله تبارك وتعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ليحيي نفسه إن كان صادقا وسجن ولكن شفع فيه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن حكمه في الإسلام حكم الساحر في الإسلام هو القتل وأن كان الذي يتولى ذلك هو السلطان. الشاهد من هذه القصة قصيرة هو هذا النوع من السحر وهو سحر التخييل، أن الصحابة لم يكونوا يفرقون بينه من حيث جرمه ومن حيث عقوبته بينه وبين الأنواع الأخرى من السحر. النوع الثاني من أنواع السحر هو سحر المحبة ويسمى التيولة ويسمى بسحر العطف، أن يعطف أحدا على الآخر، أن يعطف قلب رجل على امرأة ويعطف قلب امرأة على رجل، فسمي بسحر المحبة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو داود في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا لابن مسعود رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد علمناها فما التولة؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. تذهب إلى الساحر تخاف أن يميل قلب زوجها عنها إلى غيرها سواء كان في الحلال أو الحرام، فتذهب إلى الساحر وتعقد له شيء من السحر، لا لشيء إلا لتبقى المودة والعشرة مستمرة بينها وبين زوجها. فأخطأت الطريق، أخطأت الطريق في تحبيب زوجها إليها أو في تحببها وتبعلها إلى زوجها، فلم تفطن إلى السحر الحلال وحسن المعاشرة والأخلاق الطيبة إلى غير ذلك مما يجب على النساء أن يصنعنه تجاه أزواجهن. وأعظم منه هذا النوع من السحر، أعظم منه أن يصنع هذا السحر لتحبيب رجل مع امرأة أو امرأة مع رجل في الحرام. وكم صنع هذا ومرض من أجل ذلك وجن من أجل ذلك كثير من الرجال أو بالعكس. وأعرف أحدهم بلغ به الأمر أن ألقى نفسه في قناة مجردة، وأعرفه شابا صالحا والله حسيبه رحمه الله، صنعت له امرأة سحرا أرادته على الفاحشة فأبى عليها وهي أم صاحبه، وصنعت له هذا النوع من السحر فجن هذا الشاب رحمه الله واستمر به الأمر وتفاقم الأمر حتى المسكين رحمه الله صلى الله عز وجل أن يكتبه في الشهداء لم يعد يدري ما يفعل ما يصنع، حتى كما قلت بلغ به الأمر أن ألقى نفسه في قناة مجردة رحمه الله. والنوع الثالث من أنواع السحر عكس الذي قبله وهو سحر التفريق، آخر سحر التجميع والعطف والمحبة بهذا الحل الشيطاني والعياذ بالله الطاغوتي. هذا النوع هو سحر التفريق، تفريق بين الأحبة، تفريق بين الزوجين، تفريق بين الصديقين، وهو ما يسمى كذلك بسحر الصرف، أن يصرف الزوج عن زوجته أو العكس، أن يصرف الأخ عن أخيه، أن يصرف الصديق عن صديقه، أن يصرف الزبائن عن صاحب محل تجارة، ويصنع كذلك كثيرا على محلات وعلى أبواب التجار بعضهم لبعض حسدا والعياذ بالله، وغفلوا أن الرزق بيد الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء حكمة منه تبارك وتعالى. وهذا الذي بغية الشيطان التفريق بين الأحبة. قال الله تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون بين المرء وصاحبه وحبيبه، إلى أن يبلغ بهذا النوع من السحر الأمر أن يفرق بين المرء وزوجه، لأن العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة حميمة جدا، والله عز وجل هو الذي يحبب أحدهما في الآخر. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل الله الذي جعل بينكم مودة ورحمة، وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمحبة بين الزوجين إذا صرفت عنها الصوارف من شياطين الجن والإنس، واستقاموا على منهج الله تبارك وتعالى وعلى ما تمليه الأخلاق الفاضلة والمروءات، تستمر بكامل المحبة إلى الممات. يصل الأمر بهذا النوع من السحر أن يفرق بين هذين الحبيبين، بين الزوج وزوجته، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذه بغية عظيمة للشيطان الرجيم. خرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه الصباح، يبعث الجنود بتاعه، يبعث سراياه، ثم يرجعون إليه آخر النهار. قدموا له التقارير، كل واحد شمل. ماذا فعلت أنت؟ يقول: أنا ما تركته حتى فعل وفعل، ما صنعت شيئا. ما تركته حتى فعل وفعل، ما صنعت شيئا. حتى يأتيه قائل منهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، أو بينه وبين امرأته، فيقول: نعم أنت، نعم أنت، أو يقول: نعم أنت، نعم، أي أنت، والعياذ بالله، الشيطان العظيم، أنت الذي تستحق التقريب وتستحق أن تكون من المقربين. وفي رواية أنه يضع على رأسه التاج ويجلسه بجانبه. فأغلى ما يصبو إليه هذا الرجيم هو التفريق بين الأحباب. والشيطان صلى الله عز وجل أن يعيذنا من همزه ونفخه ونفثه، الشيطان يتوخى وسائل شتى في تحقيق هذا الغرض، الغرض الإبليسي، الغرض المشؤوم، هو التفريق بين الأحبة. من هذا النوع السحر هناك وسائل أخرى، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يعيذنا من شياطين الجن والإنس، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من الوسائل التي يتوخاها الشيطان إما بنفسه أو بجنوده، وجنوده من الجن والإنس، من الوسائل في التفريق بين الأحبة خصلة ذميمة ذمها الشرع ويذمها العقلاء، وهي خصلة النميمة، واعتبرها الشرع نوعا من أنواع السحر، بل من أفجرها، خصلة فاجرة من خصال السحر التي تتسبب في التفريق بين الأحبة. جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه، ما العضه؟ قال هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة، وزادها تفسير قال القالة بين الناس. قال الإمام الجوهري رحمه الله إمام في اللغة صاحب كتاب الصحاح يقول العظه في لغة قريش هي السحر، والعاظه هو الساحر، والعظه هو القطع، منه الذين جعلوا القرآن عظيم، عظيم أي مقطعا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض القرآن، يؤمنون بشيء ففرقوا بين القرآن. فقال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، فمن هنا كانت في لغة قريش في لهجتهم العظه هو السحر، لأن السحر يفرق، وسمي الساحر عاظها عند القرشيين لأنه يفرق، يسعى في التفريق بين الأحبة. نقل ابن عبد البر رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير الإمام الجليل قال يفسد النمام الكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله الإمام الحنبلي يقول العظه نوع من أنواع السحر يفرق به بين الناس، وهذه الخصلة جاء ذمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله تبارك وتعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين نذل مهين هماز مشاء بنميم، يمشي ولسانه يمشي معه، مشاء لم يقل ماشي، مشاء صيغة مبالغة، يمشي بالنميمة، حياته مسخرها للنميمة وللتفريق بين الناس، مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وقال عز وجل ويل لكل همزة لمزة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس مر بقبرين دفنا حديثا زال خضر، فلما مر بهذين القبرين قال وقد كشف له، كشف الله عز وجل له ما في داخل القبرين، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال أما إنه لكبير، ما يعذبان في كبير أي ليس بشيء كبير على الحذر من هذين السببين في العذاب، ولكنه كبير في تسببه في الشر بين المسلمين. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وخرج الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم، خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، ثم قال ألا أنبئكم بشراركم، شراركم الذي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت أو قال العيب. ولقد ظهرت في هذه السنين المتأخرة هذه الخصلة، ظهرت ظهورا فاحشا ظهورا ذريعا بين المسلمين. المصيبة أنها ظهرت بمظهر التدين، بمظهر الدفاع عن حياض الدين وعن حياض السنة. والعجيب أكثر أنا أتساءل أليس لهم أعين يبصرون بها؟ أليس لهم عقول يفكرون بها؟ أليس لهم عواطف يشعرون بها حال المسلمين اليوم إلى أين وصل؟ فرقوا بين أحب الناس إلى بعضهم البعض، خصلة انتشرت في جميع بلاد العالم، لا فرق بين مسلمه وكافره، لا فرق بين بلاد الإسلام ولا بلاد أوروبا ولا بلاد أمريكا ولا أستراليا ولا غيره. بل أكثر من ذلك، وصلت هذه الخصلة الذميمة الفاحشة إلى كل قرية ومدينة، بل إلى كل حي، بل دخلت كل بيت، بل دخلت المساجد. ويتساءل كل عاقل، كل اللي عنده عقل يتساءل، إلى أين نذهب إخوان؟ خصلة يضمها الشرع كتاباً وسنة، ويضمها العقل، تضمها المروءة، تضمها ما يمليه ديننا علينا من مسؤولية حول الدعوة إلى الله، حول حال المسلمين، ثم يرونها من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال أن يسعى أولئك في التفريق بين المسلمين بجهل، ونقول بغير مفرطة، غير مضبوطة بضوابط الشرع الحكيم، والنتيجة يعلمها كل من يتتبع ويستقرأ أحوال المجتمعات الإسلامية اليوم، ويكفيه مجتمعه، يكفيه حيه، يكفيه مسجده الذي يصلي فيه، فيرى تنافر القلوب والتباغض. الشيء الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل دحره ودحضه، ونزلت الآيات الكثيرات المباركات، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث النبويات الصالحات للملمة شمل المسلمين، بل أمر الشرع بغض الطرف عن كثير من الأخطاء في سبيل لم شمل المسلمين. يتخاصم المهاجري والأنصاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. يأمر بالصبر، بصبر المسلمين بعضهم على بعض، بالصبر على الحكام الظالمة. لماذا؟ حتى يبقى المسلمون على قلب رجل واحد، حتى لا يتفرقوا، حتى لا يتباغضوا. يأمر بالإيثار حتى تزداد المحبة بين المسلمين. ويقرر الشرع أنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين للمسلمين أن المسلم ولو أخطأ يبقى أخاك، له عليك كل حق، قرره وحق حقه في الشرع له، وليست مزية منه، وإنما هو فرض حق المسلم على المسلم، إنك إذا لقيته تسلم عليه، وإذا استنصحك تنصح له، وإذا عطس فحمد الله أن تشمته. خصال اجتماعية عند الناس يعني ما يشحذ ذات قيمة، لكن الشرع العظيم الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذه المسائل البسيطة اليسيرة لما لها من عوائد طيبة على المجتمع الإسلامي. أرجع وأقول إخواني أن السحر، هناك السحر الشيطاني الذي يتسبب فيه الشيطان بعقد وبنفث وبتقرب الساحر إليه بالشرك والذبح لغير الله، إلى غير ذلك من الكفر الصريح الشنيع، هناك سحر. ولماذا قلت أشنع؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أنبئكم ما العظه أفجر السحر. لماذا؟ لأنه اليوم أصبح والعياذ بالله يلبس لباس الدين، يلبس لباس الذود عن حياض الشريعة وعن حياض الدين، والذي يزيد الأمر إغالا في الشر وأنه لا تجد أذاناً سامعة ولا عقول منتبهة متفكرة في قواطع الشرع. وكما يقال، الجدال أو الكلام في البديهيات أو بيان البديهيات ما من أعوص ومن أصعب الأمور. مش مبينك اليوم اللي توا نهار. هذا شيء صعب جدا. أقول هذا نهار يجادلك في ذلك أن اليوم أو اليوم جمعة يجادلك أن اليوم جمعة. كيف ستبين له؟ لا تملك إلا أن تقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب جبريل وميكائيل اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم سددنا يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا في طريق الحق نسلكه مخلصين لك متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا من المؤمنين والمؤمنات. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا وأزواجنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا دارنا وزدنا في بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أسعد الحالات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.